الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه بعض الفوائد الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ففي هذه الآية مشروعية الاستفتاء بالسؤال عن الأحكام الشرعية فيما يعرض للإنسان من الأعمال، وفي الآية تعظيم أمر الفتوى حيث وجه الاستفتاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتولى الفتوى رب العزة والجلال، وفي الآية التذكير بحقوق المرأة والتأكيد على ترك الظلم لها، وفي الآية الترغيب في القيام مع اليتامى وضعاف الولدان، وفي الآية إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه حيث قالت عائشة رضي الله عنها في قوله: وترغبون أن تنكحوهن، هو الرجل تكون عنده اليتيمة فيرغب في نكاحها لمالها وجمالها فيبخسها مهرها، وهو الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها فيزوجها من غير كفئها. ففسرت الآية بترغبون في أن تنكحوهن، وكذلك فسرتها بترغبون عن أن تنكحوهن. وفي الآية وجوب دفع المواريث لأصحابها وتحريم الاستيلاء عليها، وفي الآية أن الأولياء يؤمرون بالقيام على اليتامى بما يحقق مصالحهم الدينية والدنيوية، ومن ذلك أمرهم بطاعة الله، ومن ذلك تنمية أموالهم. وفي الآية الترغيب في فعل الخير والإحسان ولو كان قليلا، ولذا قال: وما تفعلوا من خير. وفي الآية أن الرجل إذا أراد أن يتزوج باليتيمة فعليه أن يبلغ بها أعلى سنة المهر لأمثالها. وفي الآية جواز عرض المرأة للصلح على زوجها بالتنازل عن بعض حقوقها، فإذا توقعت إعراض زوجها عنها أو خافت أن يطلقها زوجها فلا بأس أن تصطلح معه بترك بعض حقوقها. وفي الآية جواز تنازل المرأة عن بعض حقوقها كتنازلها عن بعض النفقة أو عن المسكن أو القسم. وفي الآية جواز تنازل المرأة عن ليلتها لزوجها أو لضرتها كما فعلت سودة رضي الله عنها، وظاهره أنه لا حرج على الزوج في ذلك. وفي الآية الترغيب في الصلح والحث على التوافق في الآراء، وأن الصلح أولى من استقصاء الأطراف حقوقهم لما فيه من بقاء الألفة. وفي الآية أن الأصل في عقود الصلح الصحة والجواز ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. وفي الآية الترغيب في قيام كل واحد بما عليه من الحقوق مع ترك الشح والتثاقل عن بذلها، وأن ذلك من طرق تحصيل الصلح، ووجد ذلك مع الإحسان والتقوى كمل تحصيل الخير. قالت عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي ومن القسمة لي، متفق عليه. وقال ابن عباس: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، أخرجه الترمذي وصححه. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على صفية فقالت لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي هذا، وكان يومها. فجاءت عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك عني يا عائشة فليس يومك. فقالت عائشة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فأخبرته الخبر فقبل ورضي عن صفية، أخرجه ابن ماجه. وفي الآية وجوب العدل بين النساء في القسم، وتحريم تفضيل بعضهن على بعض إلا بإذن المفضولة ورضاها. وفي الآية أن من تقوى الله حسن معاشرة الزوجة ولو مع كراهة الزوج لها. وقد ورد إيجاب أن يكون الرجل عند امرأته ليلة من كل أربع ليال ولو لم يكن عنده سواها، كما قضى بذلك القاضي كعب فأقره عمر رضي الله عنه وولاه قضاء البصرة بعدها. وفي الآية جواز إسقاط المرأة لحقها من النفقة الماضية، ولكن لا يصح لها عند الجمهور الإبراء من النفقة في المستقبل بغير مقابل، بحيث يجوز لها استئناف المطالبة بها في المستقبل والمقابل، كما لو خالعها على إسقاط نفقتها في العدة. وقد استدل الحنابلة والحنفية بالآية على جواز الصلح على الإنكار وعلى الصلح من المجهول لعموم الآية. وفي الآية أن العدل التام بين الزوجات غير ممكن من الأزواج، ومن ذلك أمر المحبة القلبية والجماع، ولذلك يعفى عن الأزواج في التفضيل في ذلك. وفي الآية النهي عن الميل مع بعض الزوجات دون بعض بما يؤدي إلى ترك أداء حقوق بعضهن. وفي الآية وجوب التسوية بين الزوجات في أمر النفقة، بحيث يعطي كل واحدة من زوجاته ما تحتاج إليه من النفقة. والجمهور على أن ذلك لا يشمل ما زاد عن النفقة، فإن الهدية يجوز أن يزاد لإحدى النساء ما لم تعط الأخرى. وقد ورد أن الصحابة من الأنصار كانوا يخصون ليلة عائشة بهداياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يفهم منه أن ما زاد عن النفقة من الهبات والعطايا يجوز أن يخص به بعض النساء دون بعض. وفي الآية الترغيب في حسن الظن بالله تعالى ولو كانت المقادير على خلاف ما يتمناه الإنسان، ولذا قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ومن ذلك أن يقيض الله للرجل امرأة تقر عينه بها، وأن يقيض للمرأة من يوسع عليها ومن تقر عينها به. وفي الآية جواز فرق النكاح من طلاق وفسخ وخلع. وقد نبه الله جل وعلا إلى قدرته على أن يقدر الخير بما لا يرغبه الناس، بكون جميع ما في الدنيا ملك له، كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. وبيان أن التقوى من أسباب إصلاح أحوال الناس، كما في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولذا قال هنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، مما سنأتي إلى بيان ما فيه من الأحكام في يوم قادم بإذن الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.